من هذا الأمر، ولذلك ليست مضطرة لأن تصدر النفط والغاز ولا تأخذ مقابله أي شيء. نعم. لذلك هذه المبادرة أنا أتصور هي لصالح إيران. نعم. كما أن إعفاء إيران حقيقة هو حالة من إعفاء إيران بالنسبة للمساعدات المالية والاقتصادية التي كانت تقدمها، وأيضا من الناحية السياسية. طيب انتهى الوقت أستاذ محمد، ولكن لدي سؤال فقط بنعم أم بلا. هل تراهن إيران على دور يمكن أن يلعبه الرئيس بوتين أو روسيا في محاولة تقريب وجهات النظر ما بين أمريكا وإيران؟ نعم أم لا، لأن الوقت انتهى. إيران ترحب بأي مبادرة حل الأمور، نعم. لكنها لا تراهن بشكل 100% على أي من هذه المحاولات. نعم. سيد محمد مهدي، شريعة مداري، الباحث السياسي من طهران، تحياتي.